الأمر بالقتال، قتال المشركين، هذا مداهنة، لا يجوز هذا. يقولون غيروا مناهجكم الآن دراسية، لا تحطون فيها لفظ الكفر ولا لفظ النفاق ولا لفظ الشرك، هذه تنفر الناس، اتركوها. قولوا مسلم وغير مسلم، قولوا المسلم والآخر، لا تجي لفظة كفر أو لفظة شرك أو لفظة نفاق، هكذا يقولون. لا يجي اسم جهاد في سبيل الله، سأل الله العافية. فليتنا نتنبه لهذا الأمر. ودوا لو تدهنوا فيدهنون.